الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله نبدأ في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة، أو بما تسمى مقدمة ابن أبي زيد لكتابه الرسالة، هو تأليف الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، الذي توفي في 386. وابن أبي زيد القيرواني هو رحمة الله عليه من المحققين، من العلماء، بل هو من أفذاذ العلماء، وقد كتب الله عز وجل لعلومه وجملة من تصنيفه الرضا والقبول والانتشار بين الناس، فقد اهتم كثير من الناس بعلوم هذا الإمام قرنا بعد قرن، وقد صنف كتابه الشهير الرسالة، التي هذه العقيدة التي سنتدرسها إن شاء الله في هذا المجالس هي مقدمة كتبها لكتابه الرسالة، يعني هو لذلك بعضها يسمى مقدمة الرسالة، هذا المتن بعضه يسموه مقدمة الرسالة أو مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، حتى أنه جعلها كتبها مقدمة لكتابه الكبير الذي مسمى الرسالة، والكتاب ده ذكر فيه أحكام الفقه في العبادات والمعاملات وشرائع الإسلام، فلما كتب كتابه الرسالة قدمها بمقدمة متعلقة بالعقيدة والإيمان والتوحيد ليبرز فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، فكانت العقيدة هذه المقدمة المختصرة عدة صفحات أو ورقات كانت لها قبول عند العلماء وتدرس كثيرا في المدارس خاصة للمبتدئين وللطلاب وللصغار، وكانت تحفظ، ولأن هي من اليسر يعني في حفظها، وفيها مجمل لعقيدة أهل السنة والجماعة، فقلنا نبدأ بها معكم يعني إن شاء الله أول شيء كمتن، يعني نكون أيضا يعني نتجول فيه ونبين فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. كتاب والرسالة التي ألفه ابن أبي زيد القيرواني طلب منه أحد أقاربه وهو وأهل بلدي من تونس، وطبعا ابن أبي زيد القيرواني من بلدة القيروان من تونس، وهو يعني رجل كان يعلم الأولاد والصبيان، طلب يعلمهم القرآن ومبادئ أحكام الشريعة، قال هذا الرجل كان اسمه أبو محفوظ، فطلب من أبو محفوظ التونسي كأن في حد بيحاول يدخل، يعني أنا أخشى أن يكون في حد بيعمل حاجة بالحساب بتاعه. لا، هو كأن حد بيعمل ساين إن على الأكاونت بتاعنا بتاع الجوجل، اللي هو عشان كده طلعني من الفيس ودخلنا تاني هنا، ما أدري، لعل ربنا يلطف ما يكونش فيه يعني تعدي على الحساب ونشوف. طيب، فنقول فطلب أبو محفوظ التونسي هذا المالكي القيرواني، طلب من الإمام محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني أن يكتب كتابا يعني يكون مرجع له في تعليم الأولاد الصبيان من من من أولاد المسلمين، فكتب له كتاب الرسالة. طبعا أبو زيد القيرواني كده معلوم أنه هو مالكي المذهب، فكتب كتابه الرسالة، وهذا كتاب حقيقة يعني جليل النفع جدا، يعني ليس له مثيل أو نظير. بدأوا بالعقيدة ثم شرع في مسائل الفقه والأحكام، بل كتب في أصول الفقه وكتب في أصول الاستدلال أيضا، وهذا الكتاب له قيمة عند العلماء إلى الآن. الرسالة من حضرتك. طيب ما هو الاخ هنا معايا بيقول ان ما جاتلوش حاجه. طب جاي، جزاك الله خير، انا بس حبيت اطمئن لانه كان بيخرجني. حاول يبعته لك انت. طيب خير ان شاء الله، ان هو خرجني وانا دخلت ثاني. قلنا هذا الكتاب ما زال العلماء يعتنون به، كتاب الرساله نقصد طبعا الكل، ويهتمون به. لكن طبعا المقدمه هذه مهمه جدا حقيقه، لان فيها مسائل عظيمه جدا في العقيده، يعني فيها مجمل عقيده اهل السنه والجماعه كما ست يعني ذلك. وكان دائما العلماء الاوائل يهتمون بالعقيده. شو يعني؟ هو يكتب كتاب في الفقه واصوله والاستدلال، ويبدا بمقدمه ليبين عقيده اهل السنه والجماعه في ذلك. وهذه قلنا ان شاء الله سنبدا بهذه المقدمه التي تسمى مقدمه الرساله، او مقدمه ابن ابو زيد القيرواني. سناخذ الجزء الخاص بالعقيده في ذلك. قال بدايه الامام ابو محمد عبد الله بن ابي زيد القيرواني رضي الله عنه وارضاه، قال طبعا الذي قال رضي عنه وارضاه عندكم من النسخ ولا ايش؟ فيها رضي عنه وارضاه صح؟ ولا ما فيش؟ طيب يبقى من عندي انا النسخه. هي طبعا ليست من ابي زيد ابن ابي زيد، هذه من الناسخ، اللي الناسخ كتب ذلك يعني، لان المؤلف لا يتردى عن نفسه يعني صارت يعني، هذا معروف. لكن دي من النسخ، من النسخ. وانا طبعا الاصل في الترضيه للصحابه، لكن لا يمنع ان ممكن تقول لاحد رضي الله عنك، رضى الله عنك، وهي دعاء له ربنا يرضى عنك. لكن هي طبعا الاصل ان هي للصحابه من باب الترضيه بذلك. فقال الحمد لله عندكم او شيء، الحمد لله الذي ابتدأ الانسان بنعمته، وصوره في الارحام بحكمته، وابرزه الى رفق الى الحمد لله على نعمة التوحيد. وانتظروا عشان قال الحمد لله على نعمة التوحيد. طب اديني لحظة كده عمر. الحمد لله على نعمة التوحيد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب هنا بدأ، خلينا ناخذ هذه الجزئية، بدأ بالحمد وقال الحمد لله، وابتدأ. والأصل أن المرء يبتدي دائما العمل أن يحمد فيه الله عز وجل وعلى نعمه عليه. وهنا هو يحمد الله على ما يسره له، وسواء من رزق من علم. وهذا اصل ان المرء كل شيء عمل يعمله لابد يقدم الثناء على الله عز وجل، وان يحمد الله عز وجل. والحمد وذكر اوصاف المحمود مع المحبه والتعظيم له. لذلك الحمد الاصل فيه من حيث الشرع لا يكون الا لله، والا ممكن في اللغه ان تقول حمدت فلان على اخلاقه، حمدت فلان على كرمه. لكن الحمد المعروف شرعا هو ذكر اوصاف المحمود مع المحبه والتعظيم له. وذلك يفرق بين الحمد وبين المدح. المدح انت ممكن تمدح فلان فذكر اوصافه، لكن ممكن تمدحه وانت من جوه بتكرهه، كما يفعل احيانا الشعراء والمتزلقين الحكام والسلاطين، يقعد يمدح فيه وهو ممكن يكون يعني يريد ان يقتله ويمدحه. وهذه لان ده مدح. لكن الحمد فيه لا، لابد مع ذكر اوصاف المحمود مع المحبه والتعظيم له، والمحبه والتعظيم لا تكون الا لله. فالحمد في الشرع لا يكون الا لله، هذا امر خاص بالله عز وجل. الحمد هذا تحمده لله عز وجل. وقد ابتدأ هذه المقدمه بالحمد والثناء على الحمد لله، والثناء على الله عز وجل، ومدحه سبحانه وتعالى بما هو اهل له. كما ايضا اشتملت على الثناء على رسل الله عز وجل الذي ارسلهم الله عز وجل الى الناس مبشرين ومنذرين. وايضا اشتملت كما سياتي معنا على الايمان بكتاب الله، هذه اجمالا نتكلم عن المقدمة. اشتملت أيضا على الإيمان بكتاب الله وبكتب الله، أنا آسف الأول أنه قال بعد ذلك الكتب ستأتي بعد ما أمان بالرسل، سيتكلم عن الإيمان بالكتب والكتب التي أنزلها الله عز وجل وفيها شرائع حتى ختمت بالقرآن وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد والبداية بالحمد لله قد بدأها الله عز وجل في كتابه بعدما ذكر البسملة حتى تسمى سورة الحمد اللي هي الفاتحة، لأنه قال الحمد لله رب العالمين. وفي سورة الأنعام قال أيضا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأيضا من قوله في الأعراف وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قد جاءت رسل ربنا بالحق. وفي سورة الكهف افتتحت أيضا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الكتاب. في السنة أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبدأ الخطبة خطبته كان يبدأ بالحمد لله عز وجل والثناء على الله عز وجل. فإذا بدأ بالخطبة قال الحمد لله وأثنى على الله بما هو أهله. وهذا من الكتاب ومن السنة. ويستأنس بحديث ضعيف به مشكور في كل كتب. تجده كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجدم، وكل رواية ضعيفة في هذا. لكن قلت يستأنس لأن عندنا من الكتاب ومن السنة، ويعني وهذا الحديث مضطرب في إسناده وفي متنه، لكن يشهد له ما سمعتم من الكتاب ومن السنة. فقلناه بس فقط من باب شهرته عند الكتب، وإن كان ضعيفا ونوهنا إلى ذلك. نعم، لكنه هنا فقلنا إنه يشهد له ما سمعتم. طيب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبدأ أحيانا في كتبه ورسائله بالبسملة. كان يبدأ بالبسملة كما بدأ الله عز وجل أيضا الكتاب القرآن بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من الفاتحة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المصنف رحمة الله عليه، بدأ بالحمد لله عز وجل، حمد الله عز وجل بما هو أهله. والحمد بما هو أهله يعني يحمده بكمال الربوبية والإلهية والأفعال والأسماء والصفات، وبما يعني يكون فيه أهل لله عز وجل. قال الحمد لله. إيش عندكم تاني؟ ماذا قال؟ على نعمة التوحيد. على نعمة التوحيد. وبعدين إيش؟ طيب، لا خلينا نأخذ وأعتقد أنه في شيء ثاني. هي احنا ما احنا كل هذا قلنا الحمد لله ابتدا الانسان بنعمته وصوره في الارحام بحكمته. قلت دي مش عندكم؟ طيب، وابرزه الى رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه، مش عندك؟ وعلمه ما لم يكن يعلم. هنا هذه المقدمه التي بدا بها، قلنا بدا بالحمد لله في الأرحام بحكمته. نعم، هذا تمام. طيب، عشان عندي إشكال كان. أيوه، هو لا إيش، ما عنديش. لا، متن مقدمة الرسالة أو متن أبي زيد القيرواني، هو هي اللي قلناه. مش أنت كان معاك الآن؟ طيب، هي مسح الحمد لله صلاة الشريعة. مفيش إشكال نرجع لها تاني دلوقتي. هي نفس المقدمة ومكتبوها خلاص. فقلنا الحمد لله الذي ابتدى الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته. هنا طبعاً دي باجة ننتهي، يعني نسرع فيها حتى نقف فقط عند أول المتن نفسه، لكن نبين ما فيه من أشياء. وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه. وهذا طبعاً من تمام، يعني هذا باب الحمد، ويبين إجمالا حمد الله، ثم يبين تفصيلا النعائم المتعددة على المرء من الله عز وجل. أنعمه بابتدائه بالخلق، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، وأنعمه بتصويره في الأرحام، وأنعم عليه أيضا بما يسره له من الرزق، وعلمه ما لم يكن يعلم. كل هذه يعدد الثناء، يعدد الثناء على الله بذكر نعائم الله على العبد كله. وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بأثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، يعني أرسل إليه المرسلين والرسل حتى يعذره، أي ينذره ويبين له الحق من الباطل في ذلك. ولقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله عز وجل لا يمكن أن يحاسب أحد قبل أن يرسل إليه رسولا أولا. فهذه من نعائم الله عز وجل أنه أرسل له أعذر إليه على ألسنة المرسلين حتى لا يأتي يوم القيامة ويقول: لم ترسل إلي رسولا يا رب، أو لم أعلم بشيء. فأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخير من خلقه، ويبين لك أن أفضل الخلق هم المرسلين والأنبياء صلوات الله عز وجل عليهم، هذا أفضل الخلق عند الله عز وجل. فهذا من وفقه بفضله، وهذا يدل لك على أن الهداية من عند الله عز وجل، التوفيق والسداد من الله. حتى الله عز وجل لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني حزن على عدم إسلام أبو طالب، فأنزل الآيات: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء. هداية التوفيق والسداد من الله، وهداية البيان والإرشاد الله عز وجل جعلها على الرسل والعلماء من بعده، وكل الناس الدعاء يبينون ويرشدون الناس إلى الحق، لكن من بيده التوفيق والسداد؟ الله عز وجل. ذلك هو الذي، وذلك أنتم، لا أحد منا سببا في هداية نفسه، بل لابد أن يعلم المرء أن أكبر نعائم الله علينا جميعا أن يجعلنا هداة المهديين. الله عز وجل وفقنا، بل أفضل النعائم أن يوفقك إلى ما أنت فيه الآن من مجلس مجالس العلم. قال: فهذا من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله. إذا من وفقه إلى الهداية هذا من فضل الله عز وجل، ومن لم يوفقه ذلك من تمام عدل الله. علم الله أن هذا القلب لا يريد الحق ولا يريد الهدى، فكان هذا عدلا من الله عز وجل. طيب، عدلا من الله عز وجل. قال: وأضلنا من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى. ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى. فأما من آمن إيش؟ لا، قبلها أنا بتكلم الآية: فسنيسره لليسرى، وأما من بخل أو استغنى فسنيسره للعسرى، حسنا للعسرى. نعم، فيسر الله عز وجل للمؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى. يعني يشرح الله عز وجل، يشرح صدر المؤمن عندما يذكره أحد أنه يتذكر وأنه يعود وأنه يرجع، وإلا تجد قلوب مقفلة مغلقة، يعني تذكرها لا تتذكر، وتذكرها لا. لكن الله عز وجل هو من شرح الصدور لقبول الذكرى. فأمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. انتبه، فأمنوا بالله بألسنتهم، النطق باللسان، وهذا ركن من أركان الإيمان، وبقلوب مخلصين والاعتقاد بالقلب، وهذا ركن ثاني من أركان الإيمان لابد، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وهذا العمل بالجوارح. فإذا لا يكفي الإيمان باللسان فقط ولا الاعتقاد فقط، بل لابد يكون معه العمل، وهو يتتبع أن يعمل بما أتى به الرسل والكتب، جاء بما جاء به الرسل وما جاء فيه في الكتب، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عندما حد لهم. انظر، تعلموا ما علمهم، أي أن العلم من الله. ذلك كان بعض تقول: يا معلم داود علمني، يا مفقه سليمان فقهني. الله الذي علم داود وعلم آدم الأسماء كلها، من الذي علم آدم وعلم داود وجعل الفقه لسليمان؟ الله عز وجل. ذلك فتجد أن الله عز وجل هو، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عند حد ما حد لهم. وهذه مهمة جدا، لأنك هناك حدود في العلم. لما تتكلم عن علم الله، عن العلم بالله وأسمائه وصفاته، لابد تقف على ما أوقفك الله عز وجل فيه. لا اجتهاد لك في ذلك، أنك تتكلم عن الله بما جاء عن الله وبما جاء عن مراد الله، تصف الله بما وصف به نفسه، تسمي الله بما سمى به نفسه، وتقف، ليس لك اجتهاد. وهناك أبواب أخرى من العلم فتح لك باب الاجتهاد فيها، وتقيس بالقياسات وغير ذلك. فذلك عندما يقف لك الحد لابد تقف، عندما يفتح لك باب الاجتهاد تجتهد في ذلك. ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم، وهذا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهو ما أحل لك هو الحلال، واستغنيت بالحلال عن الحرام، وهذا دأب المسلم. وهذه مسألة، هذه أنا أريد أقف عندها وقفة، لأن هي من المسائل التي لبس على بعض الملتزمين في زماننا. إيش الباب التلبيس هنا؟ واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليه. الله يحرم عليك مثلا المعازف والموسيقى، حرام، ويحل لك مثلا أن تتابع قراءة القرآن والذكر وغير ذلك، أو حتى الاستئناس بشيء. أنت بما أحل لك البيع وحرم عليك الربا، أحل لك النكاح وحرم عليك الزنا. فالإشكال أن البعض الآن ينظر إيش الأصل، أنك أنت تقول أنا أعمل وأستمتع بما أحل الله علي، وخلاص ما حرم علي لا ألتفت إليه. يظهر هنا أن بعض الناس الآن يعني كأنهم أرادوا أن يبينوا لأهل الباطل أو للناس اللي هم ليس عندهم استقامة أن الإسلام في كل شيء كويس، حتى اللي بتعملوه في الباطل هتجدوا في الإسلام منه حلال. فأرادوا أن يؤسلموا كما يقال بعض الشيء الممنوع، يحاول يجد له بديل في الإسلام. يقول له ما فيش موسيقى، لكن في ممكن تعمل إيقاعات أو تعمل مش عارف إيه تاني، أو تعمل كذا وكذا، عندنا بديل. عندك هنا محرم، لا عندنا ممكن حاجة تانية تعملها. نقول هذا ليس في شرعنا هكذا، ما كان حلالا نفعله خلاص، لكن نحن ليس مطالبين أن نقنع الناس أن اللي موجود حرام عندنا في بديل منه، نحاول نلويه ونسلمه كما يقال حتى يكون عندنا بديل له في الإسلام. لا، هب أن الحرام هذا حرام، الخمر حرام، هل تأتيني ببديل عن الخمر فتقول لي والحمر حرام؟ فأنا أفكر الآن أحاول أقول للناس معلش يا الخمر حرام، عندنا حاجة تانية كويسة في الإسلام، فتحاول أنك تجعل أمور أخرى وهي ليست بحلال حتى كأنه تقنعه أن إحنا عندنا بدائل، هذا ما يجوز. الذي حرم تحريما فلا تلتفت، لابد تتركه، وأنت لست مطالب أنك تجد لبدائل توجدها للناس مقابل الحرام. لا، وعلي أن يلتزم. حرم الله الخمر، حرم الزنا، حرم الربا. بعض الناس تقول له هذا ربا، ودائع البنوك ربوية، هذه معاملة ربوية. يقول لك طب اديني البديل حضرتك، انت بتمنعني من الربا، انا عايز احط فلوسي فين؟ هو قلت لك اولا التزم ان هذا حرام، وتعتقد ان الله حرم الربا وانك لا يجوز تدخل في الربا، لكن لا تقول لي ان انا ملزم اقول لك ان ما دام هذا حرام ان طب انا ايش تفعل. هو في ابواب للحلال كثير، لكن انت تريد باب معين، انا من اين اتيك به؟ انت لا تريد تشغل مالك، لا تريد انك تتعب، لا تريد شيء، ولكن تريد ترابي. فلما اقول لك هذا ربا تقول لي اعطيني بديل، اقول لك البدائل هي موجوده، لكن انا مش ملزم ان انا اعطيك البديل. انا ممكن ادولك من باب افهمك ان الشريعه فيها بدائل، لكن انت لابد تقول امنت بالله وبما جاء من الله، امنت بما حرم الله وامتنع عن هذا الحرام. مش انا لا امتنع الا لما اجد الحلال، او ما لم في حرام فانا اريد ابحث عن حلال، يعني كما كانه هي تحليلا لهذا الحرام باي طريقه. هذه الاشكال اللي موجود الان، كثير من الناس عايزين كل شيء كانوا بيفعلوه مثلا قبل الاستقامه والالتزام عايزين يقلبوه بطريقه اسلاميه، كانوا بيعملوا منكرات قبل كده، فهو عشان ايه يقول لك لا احنا هنغير الحفلات بكذا، الموسيقى بكذا، النظر مش عارف بكذا، السماع بكذا، مش عارف الربا بكذا، العلاقات المحرمه في بين الرجل والمراه نحاول ان احنا نجد لها بديل عندنا في الاسلام. احنا لسنا مطالبين بذلك. في اشياء تحريم لا يمكن لك انك عندك في بدائل، وفي اشياء نعم الاسلام لما حرم هذا الباب فتح لنا ابواب اخرى. هنا نبين للناس لما حرم الربا اصناف البيوع الحلال اهي، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض اصناف البيع ففي اصناف حلال اهي في البيع هكذا، لكن ممكن تجد اشياء محرمه ليس لها بديل. خلاص الخمر حرام، ايش البديل عندنا في الخمر؟ ايش؟ طب ما تعلقش دلوقتي. انا النبيذ ده عند نعم. فالمقصود هنا للمساله دي ليش انتشر كثيرا ان كل الناس عايزين يجدوا بدائل، وطبعا فيها لوي لاعناق النصوص وفيها تحليل لامور هي محرمه او تحايل عن المحرم بامور الحلال، وهذا أصلا يفرق لك بأن أهل العلم وأهل التحقيق وأهل الديانة لم استغنوا بما أحل الله عن ما حرم الله. خلاص عندي أماكن ممكن أذهب إليها حلال، لا أذهب إلى الأماكن المحرمة، سأستغنى عن ذلك. تجمعات في اختلاط محرم لا أذهب إليها، وأذهب إلى أمور أخرى يعني فيها الحلال. قال أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعة وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، وشيء من الآداب منها، وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين، لما رغب فيه من تعليم ذلك للولدان، لما رغبت فيه من تعليم ذلك من الولدان أو للولدان، كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوت لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. هنا كل القطعة اللي كنا نتكلم عنها الآن، وهي هي ال ال ال ال إجابته لطلب أبو محفوظ هذا التونسي المالكي الذي أتاه ليكتب له كما قال كتابا أو جملة، سماه جملة، فيه كما قلتم الآن على أو كما قال على مذهب الإمام مالك، يذكر له فيها الفقه وأحكام الأصول والديانة، قال وشيء من الآداب والسنن، قال السنن أيضا النوافل وغير ذلك يتعبد، وأشار إلى مسائل في الفقه أيضا، قال وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس وطريقته. إذن هو المنهج اللي سيسير عليه في الفقه في هذا الكتاب هو منهج الإمام مالك بن أنس. طبعا احنا هذا لا يعنينا، لأن احنا مؤخدين الجزء فقط الخاص بالعقيدة اللي نتكلم عنه، لكن طبعا لما أشار إلى الإمام مالك فهو إمام دار الهجرة، والإمام مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة الذين لهم مذاهب، بل بعض أهل العلم يقولون أن مذهب الإمام مالك أكثر انتشارا في المذاهب الأربعة، وهذا قد يكون تحيزا من الملكية قد يكون، لكن بعضهم قال أن أكثر، لكن الحق نقول أن مذهب الأحناف مع مذهب الشافعية أظن فيما أنه بعضهم يقولون أن الانتشار المالكية يريدون ذلك ثم الأحناف ثم الشافعية ثم الحنابلة، لكن والله أعلم أن الأظهر الآن في الانتشار الأحناف كبلاد، خراسان كلها وهكذا، والشافعية أيضا لها بلاد كثيرة، حتى في بعض بلاد اللي هي وارد خلف خراسان الشافعية، وفي أندونيسيا في الشافعية، وأيضا مصر فيها والشام فيها أيضا والعراق فيها كذلك أيضا، فيعني حتى المسألة ليست وماليزيا نعم شافعية وشيشان وانغوشيا وداغستان نعم كل هذا من الشافعية نعم. فالمهم أن الإمام مالك إمام دار الهجرة توفي في سنة 179 إمام المدينة، وهو من طبقة أتباع التابعين، عندنا صحابة تابعين أتباع التابعين أو من صغار أتباع التابعين حقيقة، يعني من صغار أتباع التابعين على الترتيب اللي ذكره ابن حجر في ذلك. وابن مالك قلنا الإمام مالك انتشر علمه في الأفاق حقيقة، وسموه إمام دار الهجرة، وأكثر البلاد تدينا او يعني تمذهبا بمذهب مالك، تمذهبا حق قال هكذا، بلاد المغرب العربي، يعني تونس ليبيا تونس مغرب الجزائر هذا كلها، ومن الخليج الامارات، يعني تاخذ المذهب المعتمد عندهم ايضا المذهب المالكي، ايضا موريتانيا ايضا طبعا ايضا المذهب المالكي. وانتشر علمه حقيقه كثيره بعد، يعني هو كان امام الهجره، دار الهجره كان في المدينه، لكن بعد ذلك على ايدي طلابه عبد الله بن وهب منهم الفهري القرشي المصري انتقل من مصر إلى بلاد المغرب فانتشر. سبحان الله مالك له قصة يعني مشهورة دائما بتردد، لما جاء واحد من بلاد المغرب يسأله، بعضهم بقى قالوا 60 مسألة 50 مسألة ما أدري كم مسألة حاجة اختلفوا، فيسأله ويقول له لا أعلم لا أعلم، إلا أجابه في 4 مسائل أو 6 مسائل على اختلاف الروايات، فقال يا إمام يعني أنا أتيك من بلاد المغرب تسألك فتقول لي لا أعلم، ماذا أرجع للناس؟ قال ارجع للناس قول لهم سألت مالك فقال لا أعلم وأجاب عن كذا وكذا وكذا. فالعجيب أن سبحان الله الرجل طبعا رجع، فتجد أن بلاد المغرب كلها تدي بمذهب الإمام مالك، أو يعني قلت مش يعني مش تدين بمعنى صح، يعني تتبع مذهب الإمام مالك. حقق قال كده أن الديانة تكون كتاب لله عز وجل والكتاب والسنة، لكن هم يأخذون بقول الإمام مالك كأن سبحان الله الإخلاص في المسألة، وأن المرء لا يتجرأ على دين الله عز وجل، ما همه أن يقول لا أعلم والناس تنتظر كلامه. ولما رجع كأن الله عز وجل يعني نقول البلاد اللي جاءت تسأله وقال لا أعلم أصبحت هي تتبع المذهب فعلمه، يعني كأن علمه انتشر لهذه البلاد. وهذا يبين لك أن المسألة مسألة قلوب وإخلاص، العلم كله قائم على هذه المسألة، القلب والإخلاص في النوايا في ذلك. والله عز وجل هو الذي ينشر علم المرء والذي يجعله يتقبله الناس ويعملون به، وممكن لا يعلم، ممكن يموت ولا يعرف ذكره وينتشر علمه بعد موته، الله يريد ذلك سبحانه وتعالى. فهو المسألة كلها تقوم على الإخلاص في ذلك. وقلنا الإمام بل إمام مالك طبعا هو شيخ إمام المذهب عندنا الشافعي، لما جاء إلى مكة إلى المدينة جاء وقد حفظ الموطأ، وكانت له قصة مع الإمام مالك أيضا إنه هو كان في مكة وأراد أن ينتقل من مكة إلى المدينة ليتعلم علم مالك، يعني بعد أن درس الحديث في على يد سفيان بن عيينة في مكة ودرس العربية طبعا في قبائل على مكة، فأراد أن ينتقل ليتعلم علم الفقه الإمام مالك أصلا. فلما ذهب الإمام مالك كان له هيبة شديدة جدا، يعني أصلا كان له سمت وهيبة وحسن سمت، وكان لما يجلس يحدث كده كده لا بد ان يغتسل ويلبس احسن الثياب ويتعطر، ويعني كان المجلس يعني ليس بالهيئ. فجيء له جيء الشافعي جاء بتوصيه، يعني بتوصيه من الوالي لامام مالك، فحتى يعني امام الوالي ما استطاع ان يعني ان يرسل لمالك، قال له انا اتي معك لمالك ليعلم هيبه مالك. انظر العلماء كيف لهم هيبه، يعني هو جاي بتوصيه من والي مكه لان الشافعي يعني يراعى يعني. والإمام مالك لما نظر للشافعي كده يعني والعلم لا يكون بالتوصية يعني أصلا، فسأله سؤالا فوجد الشافعي كأنه يسمع له الموطأ، فالتفت اهتم بقى وجدوا قالوا إني أحفظه أو يعني في رد، فقال قرأ منه، فقرأ الموطأ مالك قبل ما يأتيه، فقال لا أنت تأتيني في الدار، يعني علم أنه له شأن، فكان يخص الشافعي يأتيه ويسمع له الموطأ، سمع له الموطأ يعني في وقت قصير، وتعلم بقى جلس مع مالك فترة يتعلم علم مالك، حتى أن أصل الشافعي كان علمه أصالة قبل أن يتمزق يكون له مذهب ويؤلف، كان شيخه المباشر في الفقه هو الإمام مالك أصلا يعني كمان. وطبعا الشافعي هو شيخ الإمام أيضا أحمد، فانظر الأئمة يعني ينقل وكل واحد بقى أصبح له مذهب بعد ذلك. لا لا لم يكن الإمام أبو حنيفة كان في الكوفة، والإمام مالك كان في الـ في في الـ في في, الـ في المدينة ومذهب مالك هو مذهب السن يعني قائم على الحديث، ومذهب أبو حنيفة كان على مذهب الرأي، فالمدرسة المذهبية حتى مختلفة ولم يلتقوا به. أنت انتظر خلاص، أنت سألت علقتك سريع كده عشان هي مش لا تقاطع إلا لو كان في ضرورة للمسألة. فنقول لكنه طبعا الإمام مالك أحد أربعة أحد أئمة المذاهب الأربعة المشهورة المعلومة. فالمهم إن هو بين له إن هذا أصل التأليف أنه سيؤلفه، وليش بقى هو يؤلف هذا الأمر؟ قال لما رغبت منه، أو يعني هذا الشيخ المؤدب اللي هو المربي أراد أن يعلم الصبيان، فأراد أن يعلم أولاده، فجعل أن هذا التأليف أراد أن يبتغي فيه أن ينقل العلم ويعلم أولاد المسلمين، فكان هذا قال لما رغبت من تعليم ذلك للولدان كما تعلم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرعه ما ترجع لهم بركاته. انظر كما يعلمهم القرآن، هذا كان دأب السلف، مسألة مش إن احنا نحفظ القرآن حفظه ونهزه، لا، أراد أن مع حفظ القرآن يفهمهم الدين العقيدة والفقه والأصول، وهذا هو الأصل، هذا هو العلم. لذلك احنا ننكر يعني كثير من الحفاظ معلمين القرآن ومعلمين القرآن كسر الحمد لله، لكنهم لا يفقهون شيئا، حتى العقيدة لا يعرفونها، والبعض لا يفهم في الفقه. فهذا ليس مطلوب ان الناس تحفظ القران ولا تفهمه. الصحابه ما كانوا يفعلون ذلك، كانوا يتعلمون يحفظون 10 آيات ويتعلمونها ويعملون بها ثم ينتقلون. وهنا هو الرجل اراد ان لا يكتفي بالقران، فاراد كتابا يعني يستطيع ان يدرسه للصبيان، فاجابه لذلك الامام ابن ابي زيد، فقال هو اراد، ثم قال ايش؟ قال ما ترجي لهم بركته، يعني ياخذ بركه العلم، وتحمد لهم عاقبته، فاجبتك الى ذلك. كان سبب اجابته انه قال لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله او دعا اليه. الله اكبر. يعني هو اجابه واجاب الرجل، الرجل سيعلم والامام سيؤلف، فاراد ان يؤلف ليأخذ الثواب في تاليف العلم، وانه سينتقل ياخذ هذا المعلم يعلم به اولاد المسلمين. فقال لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله او دعا اليه. من اعظم القربات كما قلنا دائما تعلم الدين وتعليمه ودعوه الناس اليه. من علم دين الله ودعا اليه وارشد الناس اليه له من الفضل العظيم. وهذه الفضل العظيم هذا ذكر في اكثر من ايه، انا قربت اختم عشان خلاص، من قوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. من الذي وصفهم بالخشيه؟ الله عز وجل وصف العلماء، وقوله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. اذا من الذي رفعهم الله؟ اهل العلم الذين اوتوا العلم درجات. هذا الرفعه من الله عز وجل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه، وفضل العالم على العابد كفضل الشمس على سائر الكواكب. ان الملائكه في السماء والطير في الهواء والحيتان في البحر يتخضع لطالب العلم رضا بما يصنع. وايضا في تسامح في الاسانيد هنا، وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، الى غير ذلك من بعض ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن سلك طريقا يبتغي فيه علم سهل الله له طريقا الى الجنه. انظروا الى كل هذه الفضائل لاهل العلم وطلاب العلم. فاجابه الامام جزاه الله خيرا في ذلك، فالف كتاب الرساله ومنه المقدمه التي تبين. ثم توفي الامام ابن ابي زيد 385 ونحن في عام كم؟ 1400. كم من العمر الان؟ 385 ل 1445، فوق الالف سنه، فوق الالف سنه نتكلم عن هذا الامام الان. انظروا الى كيف ينشر الله العلم للناس. ألف سنة، فوق الألف سنة، ونحن الآن نبدأ في مقدمة كتبها ليعلم الناس. انظر إلى يعني انظر إلى، لا نزكي الله أحدا، لكن انظر إلى إخلاص النية فيه. كتب شيء من ألف سنة ليعلم الصبيان في منطقته في تونس، صار في الآفاق ونعلمه نحن في مصر، وغيرنا نعلمه في الجزيرة، وغيره في العراق، وعلى مدار ألف سنة هذا يعلم. انظر إلى الخير الذي لهذا الإمام، كم نغبطه حقيقة على ذلك. ولكن المسألة لا يمكن أن تنتشر صدقوني، هي ما لهاش علاقة بشهرة ولا بوسائل التواصل الاجتماعي ولا بكثرة الفيوز اللي بتسموها المشاهدات ولا بالإعلانات ولا بالنشر البوستات. لا، هذا ما كان عنده وسائل خالص، وعن ألف سنة ويصل لك هذا المتن إلى الآن في ملفاتكم وفي أجهزتكم وعندنا لنقرأه ونتعلم. من الذي نشره كذلك ونقله؟ الله عز وجل. لكن أصله حقيقة لابد من إخلاص، لابد من إخلاص وتجرد إلى الله عز وجل. وهذا نفع المتعدي، يبين لك أن النفع المتعدي حقيقة أنفع للعبد من النفع الذاتي. صلي لابد قيام ليل، واحفظ القرآن، وصم، وصلي تراويح، وعمل عمرة وحج، لكن هذا كله عبادة لك. طبعا في أجور، الحج أجر عظيم جدا يغفر لك ذنوبك وترجع قيامة القوم، لكن النفع المتعدي الذي يجر عليك، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، وصدقة جارية. يعني أنا في أخ، وأخ يعني فاضل جدا، كنت يعني كان معي في الخارج، ما كنت بره، فسافر معي في مرة، كنا سافرنا من الإمارات يعني إلى عمرة في مكة، وكنت شاب يعني وقتها يعني. فلما توضأ لاحظت أنه توضأ خطأ في ركن من الأركان، فقلت له يعني كان بيعمل بيغسل ايده هكذا اولا دي سنه. ما يجي يغسل اليد يبتدي من هنا من هنا الى هنا ويترك هذه يعني وغسلها في الاول يدين. قلت له هذا كده ده ركن. هو بهت انه كان اخ ممتازل كمان كان في مصر وسافر مر على المساله دي 30 سنه. كل ما ادخل في مره يجدني قال لي ارسل رساله شيخي فلان كذا الذي علمني كيف. طبعا انا ما اقصد هذا الكلام اقصد انه هو يعني يذكر ان مساله الوضوء دي كان عنده فيها مشكله ولا لا. هب انت بقى الان انا اقول لك ايش اخوك الصغير لو انت علمته الان كيف يتوضا ويصلي شوف لما يكبر يبقى عنده كذا هو في ميزانك. الصغار اللي تعلمه في الفاتحه تاتي كده بالصغار في المسجد وتعلمه الفاتحه تعلمه ازاي يتوضا ويصلي شوف كل صلاته ان الله عز وجل يتوفاه دي ممكن كمان لو علمها لاولاده فيكون اصلها انك انت اللي علمته. فممكن هذه كلها علم متعدي يبين لك عظم العلم الشرعي وكيف انك انت لما تستطيع انك تتعلم وتعلم الاجور التي تتعدى لك غير الصدقه اللي بتديها الواحد ياكلها يعني وخلاص ياكل الطعام وينتهي الامر بعد كم ساعه. لا انظر بقى لو علمته شيء ذكر دعاء بينته مساله فقهيه بينته معامله في البيوع وكان تاجرا فكل معاملته فهذا امر عظيم جدا. مساله العلم وتعلمه ونقله نفع متعدي ينتفع به الناس والعلماء كما نرى في هذا الامام الذي قد الف هذا الكتاب. هذه كانت مقدمه فقط يعني عن مساله حتى ما اطيل انا اطلت يعني عليكم ست طلبتم ان احنا ندخل فيه المساله طلبتم شيء يسير طلع 40 دقيقه فالحمد لله. عموما احسن الله عليك. لكن عموما ان شاء الله نبدا الاسبوع القادم في المتن نفسه في البدايه نستعد لمتن العقيده ونسال الله عز وجل ان يعلمني واياكم. جزاكم الله خيرا على حرصكم وعلى ثباتكم ويعلم الله كم احبكم يعني واسعد جدا بهذا اللقاء يعني من اكثر اللقاءات سعاده لي لقاء يوم السبت معكم صدفه يعني انا كنت جاي مجهد جدا انا من الصباح من 9 من 10 الى الساعه 7 جيت لكم 5 كنت في اجتماعات فعلا التحكيم كده في المسائل طلعت من العصر اليكم مباشره كنت جاي الان انا انتشيت يعني ممكن نقعد الفجر سيف لو قررت صدق يعني انت يعني ايش الان جات لي الهمه الان بس انا في رؤوس تقع انا اراها فانا حتى لا مش انت فقط لا وقع انا ارى فانا رفقا مش بالقوارير طبعا لكن رفقا يا ابنائي كلام مهم جدا يعني احسن الله انتم ان شاء الله تهاني نظن بكم الخير وتكونوا من علماء الامه وان يقوم على اكتافكم في كل انتم ما شاء الله بلاد متفرقه حتى لو في مصرين لكن لو كل واحد رجع لبلده وربنا من عليه بهذا العلم ورجع يبص العلم ده ويدخله والله الامه ستجدها متأمة وهتجد عالم في الشام وعالم في اندونيسيا وعالم في اثيوبيا وعالم في مصر والعلماء نحتاج الامه تحتاج الامه الان فيها عندها فقر في هذه المساله فاشتدوا على انفسكم يعني وانكم ربنا من عليكم انكم في سن صغير الان يعني يعتبر فاستدركوا الاوقات لان الاوقات بتجري سريعا والتحصيل هذا افضل ايام وافضل العمر لك. صلى الله عز وجل ان يجمعنا دائما على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا جميعا. تفضل تفضل.